بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المعرفة وأقسامها. قال المصنف رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. ثم قال: والنكرة خمسة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح أو صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم، نعيش اليوم مع الدرس 38 في الشريط 34، وقد تحدثنا في الدرس قبله على النعت، وعرفنا أن النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمنعوته أو لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. ثم بينا أن النعت ينقسم إلى قسمين: حقيقي وسببي. ثم بينا أن النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، وعرفنا أن النعت السببية هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. ثم بينا أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14: واحد من ألقاب الإعراب، أي من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وأما النعت السببي فهو يتبع منعوته في 2 من 5 فقط: واحد من ألقاب الإعراب، أي من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، ولا يتبع منعوته في التثنية والجمع، وإنما يلزم الإفراد، ولا يتبع منعوته في التذكير والتأنيث، وإنما هو في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده لا ما قبله. نعت السبع إذا كان ما بعده مذكر يكون هو مذكر، وإذا كان ما بعده مؤنث يكون هو مؤنث. أيوة نعم، هذا كله تقدم. هنا الآن نفتتح الدرس بسؤال. السؤال هو كما يلي: تقدم أن قال المصنف: والنعت يتبع منعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. أما الرفع فقد عرفناه، وأما النصب فقد عرفناه، وأما الخفض فقد عرفناه، فما هو التعريف وما هو التنكير؟ ما هو التعريف وما هو التنكير؟ فهذا الدرس، درس اليوم، إجابة عن هذا السؤال. لعل الطالبة أو الطالبة تقول: ما معنى المعرفة؟ ما معنى النكرة؟ على هذا سيكون الحديث. قال المصنف رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة أولا: المعرفة تعني أن الشيء معروف وليس بمجهول. لما نقول الاسم معرفة أي أن مسماه معروف، مفهوم هذا؟ فاشتقل محمد، محمد معروف أم لا؟ معروف. لأنتم جماعة ديال الأخوات، كل واحدة تحمل اسم أو تحمل كنية، لما أقول أم الحسن معروفة ولا مش معروفة؟ معروفة. لما أقول أم عيسى معروفة، لما أقول أم أسامة معروفة، وهكذا. هذا معنى المعرفة، أي أن صاحب ذلك الاسم معروف أم مجهول؟ معروف، ليس بمنكور، مش منكور ومجهول، إنما هو معروف، هذه المعرفة. طيب، المعرفة كما يقول المصنف خمسة أشياء. قال المصنف والمعرفة خمسة أشياء. وقبل أن نتحدث عن هذه الأشياء الخمس، نقول الاسم في هذا الباب، في باب التعريف والتنكير، ينقسم إلى قسمين. الأول يسمى نكرة، وسيأتي الكلام عليه، والثاني يسمى معرفة، وهو الذي سنتحدث عليه الآن. شمنا؟ وإذا قال الشارح وأقول اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، الأول النكرة، أو الأول النكرة وستأتي، والثاني المعرفة. أشنو المعرفة؟ وهي اللفظ يلي هذا التعريف ديال المعرفة، هذا خصو تحفظ باش تعرفوا المعرفة. وهي أي المعرفة؟ وهي اللفظ الذي يدل على معين، وهي اللفظ اللي كيدل على ايش؟ على معين. كما قلت لما أقول محمد فهذا اللفظ معرفة لأنه يدل على شخص معين، لما أقول مكة هذا لفظ معرفة لأنه يدل على مكان معين، لما أقول طنجة هذا لفظ معرفة لأنه يدل على مكان أو على مدينة معينة، هكذا. مفهوم هذا؟ وإذا قال في تعريف المعرفة وهي اللفظ الذي يدل على معين. نعم، بعد ما عرفنا تعريف المعرفة وهي اللفظ الذي يدل على معين، الآن نذهب إلى تقسيمها وإلى معرفة أقسامها. إلى كم تنقسم؟ إلى خمسة أشياء. ولذا قال المصنف في هذا والمعرفة خمسة أشياء، أي أن الاسم يكون معرفة في باب من الأبواب الخمسة التي ستأتي. ما هي هذه الأبواب؟ أو ما هي هذه الأشياء اللي هي معرفة؟ أولا الاسم المضمر نحو أنا وأنت. الثاني الاسم العالم نحو زيد ومكة. الثالث الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. فهمنا؟ ومعه الموصول كما سيأتي. الرابع والاسم الذي فيه الألف واللام. الخامس والآخر نحو الرجل والغلام. الخامس والآخر وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. إذن هذه خمسة هذه الأشياء فيها يقول المصنف والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. مفهوم هذا؟ جيد. إذا نعيش مع هذه الأشياء الخمس من الأول إلى الآخر إن شاء الله تعالى. الأول، القسم الأول ما هو؟ لا، النكرة بقى ما دخلنا. المضمر، مصنف قال المضمر، ولك أن تقول فيه ضمير. راه الضمير سبقنا تكلمنا عليه، سبقنا تكلمنا على الضمير في باب الفاعل، وسبقنا تكلمنا على الضمير في باب النائب عن الفاعل، وسبقنا تكلمنا على الضمير في باب المبتدا والخبر، ولا لا؟ أيوة نعم. هناك قلنا أن الضمير ما هو؟ وما يدل على مسماه بقرينة التكلم أو خطاب أو الخطاب أو الغيبة. مفهوم هذا؟ قال هنا معيدا للتعريف: القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم. حلش نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. ومن قال ومن هنا، ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. الضمير فيه ثلاثة هذه الأنواع. النوع الأول ما هو؟ هو اللي كيدل على المتكلم أو كل التكلم. النوع الثاني هو الذي يدل على المخاطب أو كل خطاب. النوع الثالث هو الذي يدل على الغيبة أو الغائب. مفهوم هذا؟ أيوة. لا جيد. الذي يدل على التكلم أو المتكلم شحال فيه الصور؟ تقدم أن فيه صورتان. علاش؟ لأن المتكلم إما أن يكون وحده أو معه غيره أو يعظم نفسه. فإذا كان وحده كيف نقول أنا؟ هذا إذا كان ضمير منفصل. وإذا كان ضمير متصل كيف نقول؟ إذا كان ضمير متصل للمتكلم وحده، جلست، قرأت، إلى آخره. مفهوم هذا؟ أيوة جيد. وإذا كان المتكلم ليس وحده وإنما معه غيره، أو يعظم نفسه، يضع نفسه موطن الجماعة، كيف نقول؟ في المنفصل نقول نحن، وفي المتصل نقول جلسنا أو قرأنا أو قمنا، إلى آخره. مفهوم هذا؟ جيد. إذن هذو جوج ديال الصور فين؟ في التكلم. احتفظوا بهذا الجوج. انتقلوا للخطاب. المخاطب إما أن يكون مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو مثنى مطلقا، مذكر المؤنث، أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. هذه خمسة ديال المراتب ولا لا؟ فإذا كان المفرد المذكر كيف نقول؟ أنت بفتح التاء، هذا في المنفصل. وأما في المتصل كيف نقول؟ جلست أو قرأت، إلى آخره. هذا مفرد مذكر. إذا كان المخاطب مفرد مؤنث كيف نقول؟ أنت، هذا في المنفصل. وفي المتصل كيف نقول؟ جلست قرأت، بكسر التاء. جيد. إذا كانت التثنية مطلقا، ما معنى مطلقا؟ مذكر أو مؤنث، على كل حال كيف نقول؟ أنتما، هذا في المنفصل. في المتصل كيف نقول؟ جلستما قرأتما. جيد. نأتي بالتاء مضمومة ونزيد الميم والألف، جلستما. نعم، هذا الثالث. إذا كان المخاطب جماعة الذكور، أنتم، أنتم، هذا في المنفصل. في المتصل جلستم قرأتم، إلى آخره. وإذا كان المخاطب جماعة الإناث، أنتن، هذا في المنفصل. وفي المتصل جلستن قرأتن، إلى آخره. شحال هذه المرات الصور إذن؟ ضيفها على جوج اللي سبقت، شحال سمحت؟ سبعة. لا إله إلا الله. أنا انتقلوا النوع الثالث وهو الغائب. أيوة، الغائب كذلك. الصور التي هي في الخطاب هي نفسها في الغائب. فالغائب إما أن يكون مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو تثنية مطلقا أو جمعا للذكور أو جمعا للإناث. فإذا كان مفردا مذكرا كيف نقول؟ هو، هذا في المنفصل. وفي المتصل كيف نقول؟ في المنفصل، يعني في المتصل نقول قرأه هو الدرس، فهمه، فهمنا هو. وكذلك من جلس، ضمير مستتر، والمستتر من قبل المتصل. نعم، زيد جلس. فهمتم هذا؟ أيوة. نعم. وإذا كان الغائب مؤنث هي، وإذا هذا في المتصل، في المنفصل، وفي المتصل كيف نقول؟ فهمت هند، فهمت الدرس هي، أو نقول فهمها زوجها، فهمها. نعم. وإذا كان الغائب تثنية كيف نقول؟ هما، يدخل فيه المذكر المؤنث مطلقا. هذا في المنفصل، يلا الاستماع، هما. وفي المتصل كيف نقول؟ نعم، أنتما، يلا كيف نقول؟ فهما، قراء، هكذا. وإذا كان الغائب جماعة الذكور هم، هذا في المنفصل، وأما في المتصل كيف نقول؟ قرأوا، ذهبوا، إلى آخره. وإذا كان الغائب جماعة الإناث كيف نقول؟ هن، هذا في المنفصل، وفي المتصل كيف؟ قرأنا، هكذا. شحال هذه الصور إذن؟ فإذا ضفناها على السبع اللي سبقوا، شحال الحاصل؟ الحاصل 12 أو 12 صورة. فهمنا هذا؟ وهذه ذيك الصور اللي قلنا، والمضمر 12، وهو ينقسم إلى قسمين، متصل أو منفصل. على كل حال، الذي يهمنا الآن، الضمير بجميع أنواعه، سواء كان للمتكلم أو كان للغائب أو كان للمخاطب، كان متصل أو كان منفصل، كان للمذكر أم كان للمؤنث، كان للتثنية أم كان للجمع أم كان للمفرد، الضمير بجميع أنواعه معرفة أم نكرة؟ الضمير بجميع أنواعه معرفة أم نكرة؟ معرفة. فهمنا هذا؟ فاشتقل أنا، معروف ولا مش معروف؟ معروف. فاشتقل أنت، معروف ولا مش معروف؟ معروف. فاشتقل هو، معروف ولا مش معروف؟ معروف. إذن الضمير معرفة، هل معرفة الأول؟ إذن عقلوا على هذا، دائما فيما تجبر الضمير معرفة، هل أول؟ يلا نظر، شوفوا اش قال الشارحون. قال: ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وضع للدلالة على التكلم، وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. جيد. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب، وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، هذا هو اللي كنا نقوله فيه مطلق. جيد. وأنتم لجماعة الذكور المخاطبين، وأنتن لجماعة الإناث المخاطبات. والنوع الثالث ما وضع الدلالة على الغائب، وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهي هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدا والخبر. فمن هذا؟ طيب، النوع الثاني من أو القسم الثاني من أقسام المعرفة، القسم الثاني من المعرفة العلم. فمن أقسام المعرفة شيء اسمه العلم، هو اللي قال فيه المصنف: والاسم العلم نحو زيد ومكة. ما هو العلم؟ العلم ما هو؟ قال فيه، وهذا هو التعريف، خصوصا تحفظ: وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. فهمنا؟ وهو ما يدل على معين، كيدل على واحد اسم معين. كنحتاج القرينة للتكلم ولا ما نحتاجوش؟ ما نحتاجوش. نحتاج القرينة للخطأ ولا ما نحتاجوش؟ ما نحتاجوش. نحتاج القرينة ديال الغيبة ولا ما نحتاجوش؟ ما نحتاجوش. ولذا قال بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما، هو ذلك الغائب والقرائن التي ستأتي. إذن هو عبارة أخرى، إذا شئت القول ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة، بدون احتياج إلى قرينة. فاشتقل أم أسامة، أم عبد الرحمن، أم فلان، فهمنا؟ فهذا الاسم يسمى علم، علم على هذه المرأة، علم لها. فإذا ذكر هذا الاسم تفهم هي وتعين هي وتعرف هي، فهمنا؟ جيد. تعيين الاسم لها احتجنا فيه إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة؟ لا، ما احتجنا، لم نحتج إلى شيء، فقد تلفظنا باللفظ، فبمجرد ما تلفظنا به فهمنا المعنى وتعرف عندنا المسمى. فهمتم هذا؟ ولذا قال وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. ثم قال وهو نوعان، وهو شكل المذكر؟ لا، وهو شكل العالم، وهو العالم. احنا الان علاش كنتكلموا على العالم؟ اذا هو اي العالم نوعان، مذكر زيد ومؤنث. وهو نوعان مذكر ومؤنث. اما المثال ديال المذكر حالاش محمد، ابراهيم، جبل، جبل. محمد، فاش تقول محمد؟ يعني يتعرف عندك ويتميز عندك الشخص المسمى بهذا الاسم، مفهوم هذا؟ ايوه. فاش تقول ابراهيم؟ ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم. شكون هذا ابراهيم؟ معروف. ما كان محمد نبا احد من رجالكم، من هو محمد؟ معروف، مفهوم هذا؟ فاشكل جبل، معروف ولا مش معروف؟ معروف، شفنا؟ ايوه. ثم قالوا مؤنث، يعني النوع الثاني مؤنث، نحوش فاطمة، فاطمة وزينب ومكة. فاشكل فاطمة معروفة، فاشكل زينب معروفة، فاشكل مكة معروفة، وفاطمة مؤنث وزينب كذلك ومكة كذلك، مفهوم هذا؟ ايوه. قال وهو نوعان مذكر نحو محمد وابراهيم وجبل، ومؤنث او مؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة، فهمنا هذا؟ ونفهم من التمثيل أن المذكر يكون للعاقل ويكون لغير العاقل، وأن المؤنث أيضا يكون للعاقل ويكون لغير العاقل. وإذا شئنا تقسيم آخر نقول وهو نوعان أيضا، يعني يتنوع تنوع آخر، للعاقل ولغير العاقل. فحالش للعاقل، العاقل مذكر محمد وإبراهيم، عاقل هذا مش عاقل، عاقل. غير العاقل في المذكر جبل، جبل عنده العقل؟ لا. فحالش عاقل مؤنث فاطمة وزينب، عندهم عقل ولا لا؟ نعم، أي نعم. غير عاقل في المؤنث مكة، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. إذن عرفنا الآن القسم الثاني من من من من المعرفة، العلم. القسم الثالث من المعرفة الاسم المبهم، هو اللي قال في المصنف والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. ما معنى اسم مبهم؟ ما معنى الاسم مبهم؟ هو انه يصلح ان يقع على كل شيء حالش. فاذا قلت هذا يصح لك تشير بهذا للرجل للعاقل، تشير به للكتاب فتقول هذا الكتاب، هذا الرجل، هذا الطالب، هذا البيت، هذا كذا، يعني فهمنا؟ اذا هو مبهم فغادي يتعين يعني بالقرينة وهي الاشارة، مفهوم؟ يصح ان يطلق وان يشار به الى كل شيء. ايوه نعم، هذا معنى اسم مبهم. ثم قال وهو نوعان، وهو اي الاسم المبهم نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة والاسم الموصول. اما اسم الإشارة فهو ما وضع، اسمع التعريف ديال اسم الإشارة، هو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. واش فهمنا؟ هو يدل على معين أم لا؟ اسم الإشارة يدل على معين أم لا؟ يدل على معين، لكن واش بدون احتياج إلى قرينة كما تقدم أو يحتاج إلى القرينة؟ يحتاج إلى القرينة، ولذا قال بواسطة، شنو هي القرينة ديالو؟ إشارة. بواسطة إشارة، هذه الإشارة حسية، حالش حسية، تقول هذا وأنت تشير بيدك، هذا تشير إلى الطفل، هذا تشير إلى الكتاب، هذا تشير إلى البيت، وهكذا، فهمنا؟ هذه إشارة حسية ولا مش حسية؟ ما معنى حسية؟ أي محسوسة، ترى بحسة البصر، يعني تراها هي، أنت خدام كيشير بيده، مفهوم هذا؟ أيوة. الحسية يعني الإشارة، الإشارة المعنوية فحالش تتكلم على شي واحد، تتكلم على شي واحد ثم تشير إليه، فحال مثلا الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه صفات ذي هؤلاء المؤمنين، على الإشارة لهم أولئك، يعني كاين تما شي إشارة حسية ولا ما كاينش؟ لا حسية ما كاينش، ولكن هذه إشارة تسمى معنوية، أي ما كتتشافش بالبصر وإنما كتفهم المعنى، فهي معنوية. هذه الصفات ديالهم، ثم رجعت الإشارة إليهم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فهمنا؟ كذلك في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فهمنا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. وهكذا، شكا تسمى هذه إشارة واش حسية ولا معنوية؟ معنوية، ماش حسية، يعني ما كان يشوفهاش، ما كان يحسوش بها بحسة البصر. أيوة نعم. على كل حال لابد من هذا القرينة بالإشارة ولا ماشي لابد؟ لابد، إما حسية وإما معنوية. إذن هذا هو اسم الإشارة، ما وضع ليدل على معينين زين بواسطة إشارة حسية وقد عرفناها، أو معنوية وقد عرفناها. ثم قال وله، لمن لاسم الإشارة، وله ألفاظ معينة، يعني نعم أن اسم إشارة عنده ألفاظ معينة، وهي هذه الألفاظ معينة، وهي هذا للمفرد المذكر، للمذكر المفرد، وهذه للمفردة المؤنثة، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا. فاش نبغي نشيروا للمفرد المذكر كيف نقولوا؟ هذا. فاش نبغي نشيروا للمفرد المؤنثة؟ هذه. فاش نبغي نشيروا للتثنية مطلقا مذكر أو لا للمذكر؟ ها باش نبغيو نشيرو للمثنى المذكر، هذان او هذين في حالة الرفع هذان، هناك قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، وفي حالة النصب او الجر هذين. فاش نبغيو نشيرو للمثنى المؤنث في حالة الرفع نقول هاتان، في حالة النصب او الخفض هاتين. فاش نبغي نشيروا للجماعة مطلقا اي الذكور او الاناث هؤلاء الرجال هؤلاء النساء، فهمنا؟ هذه الالفاظ اللي تستعمل في اسم الاشارة، ولا زالت هناك الفاظ اخرى ما تتكلمش عليها، في حال تلك او ثم، واذا رأيت ثم اسم اشارة ياك، واذا رأيت ثم اي هناك، واذا رأيت ثم رأيت نعيما، كذلك هنا اشارة للمكان القريب، هناك اشارة للمكان البعيد، اذا هناك الفاظ اخرى ما ذكرهاش المؤلف. مفهوم هذا؟ لا، هو اعطى تمثيل فقط. على كل حال هذا الاسماء هذه كلها الاشارة، هذا هذه هذان او هذين هاتان او هاتين هؤلاء تلك اولئك ثم هنا هناك، اسماء الاشارة كلها معرفة لنا كرام قال